والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب علامات البلوغ. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل. رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجذني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجاذني. رواه الجماعة. وعن عطية رضي الله عنه قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلى سبيله، وكنت ممن لم ينبت فخلى سبيلي. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وفي لفظ: فمن كان محتلما أو أنبت عانته قتل ومن لا ترك. رواه أحمد والنسائي. وعن سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم، والشرك الغلمان الذين لم ينبتوا. رواه الترمذي وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب علامات البلوغ. معلوم أن الكلام فيما تقدم كان عن الحجر وما تقدم من أنواع الحجر، كان حجرا على السفيه، وحجرا على المبذر، وحجرا على المفلس. الحجر على المفلس، والحجر على المبذر، وهو كما قلنا صورة من صور السفه. فناسب أن يتكلم بعد ذلك على الكلام على البلوغ، على اعتبار أن الصغير محجور عليه أيضا. الصغير محجور عليه، وذكرنا بالأمس أنواع الحجر الستة، من الحجر على المجنون وعلى الصبي وعلى السفيه، وكذلك أيضا على المفلس وعلى المريض مرض الموت، وعلى قول بالنسبة للحامل إذا بلغ حملها 6 أشهر حتى تضع. فهؤلاء محجور عليهم، منهم من كان محجورا عليه لمصلحة نفسه أو لحظ نفسه، ومنهم من كان محجورا عليه لحظ غيره أو لمصلحة غيره. فكان من المحجور عليهم كما أشرنا بالأمس إلى منهم الصبيان، والصبي ينفك الحجر عنه إذا بلغ راشدا، إذا بلغ راشدا، كما قال سبحانه في حق اليتامى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذن الأصل أن اليتيم لا يدفع إليه ماله ما دام صبيا، وما دام أنه لم يبلغ راشدا، فإذا لابد في دفع المال إلى اليتيم أن يتوفر فيه الشرطان كما أشرنا بالأمس: شرط البلوغ وشرط الرشد. ومن هنا ناسب أن يذكر الشيخ الكلام هنا على علامات البلوغ، لأن بها إذا تحقق البلوغ فإنه حينئذ تلزمه التكاليف الشرعية ويدفع إليه ماله. وهذا أيضا من حكم الشرع، وهو أنه ربط التكاليف بأشياء معلومة، بأشياء معلومة واضحة لا يكاد يختلف فيها الناس وهو البلوغ. فإذا بلغ الصبي أصبح مكلفا، على معنى أنه توجهت إليه أوامر الشرع ونواهيه، فالأوامر يأتيها والنواهي يجتنبها. والبلوغ له علامات، البلوغ الذي يصبح به الصبي مكلفا وتتوجه إليه أوامر الشرع له علامات، فذكر الشيخ هنا علاماته. فقال: باب علامات البلوغ. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل. رواه أبو داود. هذا الحديث فيه مقال من حيث ثبوته ومن حيث سنده، ولكن يعتضد أو له شهود أخرى من أحاديث صحاح، فقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة وعد منهم الصبي حتى يبلغ. ومعنى هذا الحديث لا يتم بعد احتلام، يعني أن اليتيم إذا احتلم ارتفع عنه وصف اليتم، فلا يكون يتيما إلا من كان صبيا، فإذا بلغ لا يوصف بأنه يتيم، لأنه بلغ مبلغ الراشدين وبلغ مبلغ الرجال، فحينئذ لا يسمى يتيما ولا تنطبق عليه أحكام اليتيم من حيث حفظ ماله ومن حيث كذلك أيضا الآداب التي تلزم فيما يتعلق باليتم، لأنه لم يصبح يتيما وإنما أصبح رجلا سويا. لا يتم بعد احتلام، والاحتلام هو بلوغ الحلم، وبلوغ الحلم بمعنى خروج المني، هذا هو الاحتلام، فلا يتم بعد احتلام. لكن كما ذكر الشيخ أن طبعا المصنف أورده على أنه دليل على البلوغ، والشيخ الشوكاني قال: تعقب بأنه بيان لغاية مدة اليتم وارتفاع اليتم لا يستلزم البلوغ الذي هو مناط التكليف، لأن اليتم يرتفع عند إدراك الصبي لمصالح دنياه، والتكليف إنما يكون عند إدراكه لمصالح آخرته. قال: والأولى الاستدلال بما وقع في رواية لأحمد وأبي داود من حديث علي يرفع عن الصبي حتى يحتلم، هكذا ذكر الشيخ هذا التعقيب على هذا الاستدلال. فحتى الحديث الذي أورده عن الصبي حتى يحتلم، يعني رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم، ونقل لا يتم بعد احتلام، ولا شك أنه يدل على ارتفاع اليتم، لكن لماذا رفع اليتم عنه لا يتم بعد احتلام؟ دل على أن الاحتلام لا شك أنه يدل على أنه ارتفع اليتم عند الاحتلام، لكن لماذا جعل اليتم يرتفع عند هذه العلامة وعند هذه الحالة؟ ما ذلك إلا لأنه أصبح هذا اليتيم سويا وأصبح رجلا. فالذي يبدو أن الدلالة لا زالت باقية، أن الدلالة لا زالت باقية، لأن حتى قوله وعن الصبي حتى يحتلم، يعني على معنى أن الصبا ينتهي بالاحتلام، لكن لفظ رفع القلم عن ثلاثة، لا شك مقصود القلم على معنى اللي هو التكاليف، عن الصبي حتى يبلغ، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. رفع القلم يعني التكليف. فحديث الباب لا يتم بعد الاحتلام يدل على أن اليتم ينتهي عند الاحتلام، وهو فيه دلالة على كل حال ما يبدو أن فيه دلالة على أن الاحتلام علامة، أن الاحتلام علامة من علامات البلوغ، وهذا هو طبعا رأي الجمهور أن الاحتلام علامة من علامات البلوغ. فإذا احتلم الصبي أصبح بالغا حتى وإن لم يبلغ 15 سنة، حتى وإن لم يبلغ 15 سنة فإذا احتلم الصبي أصبح مكلفا ولزمته تكاليف الشرع ولزمه أن ينتهي نهي تحريم عن أوامر عن نواهي الشرع. لا يتم بعد الاحتلام ولا صمات يوم إلى الليل، على معنى أنه الصمت والسكون لا يتعبد الله سبحانه وتعالى بالسكوت، لا يتعبد الله سبحانه وتعالى بالسكوت، وإن كان السكوت محمودا في مقابل كثرة الكلام، على معنى على حد قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يعني يصمت عن الشر ويكف عن فضول الكلام، لكن أن يتعبد الله سبحانه وتعالى بالصمت هذا ليس من طريق الشرع، إنما الشرع جاءنا بفضيلة الذكر وأن الإنسان يعمر قلبه ولسانه ووقته وجميع أحواله بالذكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في جميع أحيانه، وأثنى الله عز وجل على أولي الألباب الذين يذكر الله قياما وقعودا على جنوبه. أما أن يتعبد الله بالصمت فإن هذا ليس من طريق الشرع، ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد التف الناس حوله فقال من هذا؟ قالوا أبو إسرائيل. قال ومن أبو إسرائيل؟ قال رجل نذر أن يصوم وأن لا يستظل وأن لا يتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه أن يستظل وأن يتكلم وليتم صومه. إذن أمره بالمشروع يفي بنذره في الأمور المشروعة، أما غير المشروع فلا وفاء بنذر لا طاعة فيه، فأمره أن يستظل لأن الجلوس في الشمس ليس قربه، الجلوس في الشمس ليس قربه إلى الله عز وجل، وكذلك السكوت يتقرب إلى الله بالصمت هذا أيضا ليس قربه إلى الله عز وجل. ولهذا حصلت بعض الانحرافات في بعض الطوائف الأمة حينما ظنوا أن الصمت والسكون هذا من الدين، أما إذا كان صمتا من أجل أن يكف عن اللغو وعن فضول الكلام فهذا محمود، إذا قصده بهذا القصد فإنه يتاب، أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أما مجرد الصمت تقربا فهذا لا. ولهذا قال لا صمات يوم إلى الليل، رواه أبو داود. وعن ابن عمر قال عرضت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني، رواه الجماعة. يعني حينما رغب ابن عمر أن يقاتل مع المقاتلة يوم أحد فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأذن للبالغين يأذن للرجال، فابن عمر يقول لم يجزني النبي صلى الله عليه وسلم في أحد لأن عمري كان 14 سنة، يعني أنه لم يبلغ. ثم في السنة التي تليها عام الخندق في السنة الثالثة قال عرضت عليه في السنة الرابعة عرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني، يعني أنه بلغ. فاستدل به على أن من علامات البلوغ بلوغ الصبي 15 سنة، إذن العلامة الأولى الاحتلام والعلامة الثانية بلوغ 15 سنة، فإذا بلغ 15 سنة فإنه يكون بالغا بمعنى مكلفا، ويدفع إليه ماله إن كان يتيما وأونس من الرشد، وكذلك إذا كان عليه ولاية فإنها تنتهي الولاية ببلوغ 15 سنة ما دام أنه عاقل ورشيد. وعند أبي حنيفة رحمه الله أن البلوغ يكون 17 سنة، ولهذا كان له رأي في أو على وجه الدلالة في خبر ابن عمر هذا، قال تعقب ذلك الطحاوي وهو من الحنفية أبو جعفر وابن القصاب بأنه لا دلالة في الحديث على البلوغ، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لسنه، إنما قال رده قطع النظر عن السن، إنما قال إن هذا شيء فهمه ابن عمر، فقد لا يكون رد النبي صلى الله عليه وسلم له من أجل السن، وإنما رده هكذا. وإن فرض لو فرضنا خطور ذلك ببال ابن عمر، يعني على معنى ابن عمر هو الذي قرن بين الرد وبين السن، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقرن الحكم بالسن، لكن قد يرد هذا أو يرد هذا التعقيم ما ذكرنا من أن من الزيادة في الحديث أني قوله ولم يرني بلغت، لأنه طبعا في بعض روايات الحديث ردني ولم يرني بلغت، فإذا ثبت هذا فمعلوم أنه كان هناك اقتران بين السن وبين البلوغ، وأن 14 لا يبلغ بها الصبي إلا إذا كان باحتلام. ورأي الجمهور على أنه يكون بلوغ ببلوغ 15 سنة، وعند أبي حنيفة أنه 18 بالنسبة للذكر و 17 بالنسبة للأنثى. وأن عطية يعني القرظي قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلى سبيله، وكنت ممن لم ينبت فخلى سبيلي، رواه الخمسة وصححه الترمذي. وفي لفظ فمن كان محتلما أو أنبت عانته قتل ومن لا ترك، رواه أحمد والنسائي. طبعا في هذه قصة سعد حينما حكمه النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة، فكان حكمه فيهم حينما خانوا، فكان حكمه فيهم أنه من أنبت فيهم قتل، أن يقتل الرجال ويستحيا النساء والصبيان، ومن قتل منهم ومن، فكانوا يعرفون الرجولة بالإنبات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. فكان أن ينظر في الصبيان من أنبت عانته فإنه يقتل على اعتبار أنه بلغ مبلغ الرجال، فدل على أن الإنبات أيضا علامة من علامات البلوغ، والإنبات هو خروج أو ظهور الشعر الخشن فوق العانة، ظهور الشعر الخشن فوق العانة بخلاف الشعر الخفيف، لأن هذا غالبا قد يوجد حتى في الصبيان اللي هو كالزغب، هذا ليس معتبرا، إنما المعتبر هو الشعر الخشن. وهذا عند الجمهور أن الإنبات علامة من علامات البلوغ، واستدلوا بخبر عطية هذا. وكذلك إذا عثر الشيخ حوله كذلك بعض التعقبات، فقال تعقب بأن قتل من أنبت ليس لأجل التكليف بل لرفع ضرره لكونه مظنة للضرر كقتل الحية ونحوها، ورد هذا بأن القتل لمن كان كذلك ليس لأجل الكفر لا لدفع الضرر، لحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله إلى آخره. على كل حال هذا التعقيب ليس بشيء، على معنى كان يقول إنه قتلهم لا لقضية البلوغ من عدمه، إنما لأن من كان في هذا السن يكون فيه ضرر، على معنى أنه يؤثر وله يعني أثر فقتله لأنه يضر وعنده قوة وعنده فقتل مجزي هذا، ولكن هذا مردود لأن قتل الكفار هو بسبب كفرهم لا بسبب ضررهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وعن سمرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم، والشرخ الغلمان الذين لم ينبتوا، رواه الترمذي وصححه. أيضا هذا يدل على ما دل عليه الحديث قبله من أنه في القتال أن الصبيان والنساء معلوم أنهم يسبوا ويؤسروا أسرا، والمقاتلة الكبار فإنهم يقتلون، ولهذا اقتلوا شيوخ المشركين ويستحيوا شرخهم. شرخهم يعني طبعا الشرخ تطلق على الشاب سواء كان بالغا أو غير بالغ، وغالبا تطلق على قوة الشباب، شرخ الشباب يعني أنه القوة في الشباب وأول الشباب نهاية القوة. فلكن أراد هنا كما قال والشرخ الغلمان الذين لم يبلغوا، فكانه يعني طبعا هذا لابد من تفسير، هذا يقال به في مقابل الروايات أو اعتراض بالروايات الأخرى، وإلا في اللغة الشرخ يشمل الشاب سواء كان قد المقارب للبلوغ أو الذي قد تجاوز مرحلة البلوغ، حتى ابن سن 20 يقال أنه في شرخ الشباب. والحاصل من كل ذلك أن علامات البلوغ كما ذكر هنا ثلاث: الاحتلام وبلوغ 15 سنة، وإنبات شعر العانة. ويزاد في حق المرأة علامة الرابعة وهو الحيض، فإذا حاضت المرأة فإنها تبلغ، وإن لم تبلغ 15 سنة، فإذا حاضت وهي في سن 11 سنة أو 12 سنة فإنها تكون بالغة. إذن الحيض بالنسبة للأنثى، والاحتلام وبلوغ 15 سنة، وإنبات شعر القبل، وهذا يكون للجميع، فإن هذه هي علامات البلوغ. وإذا بلغ اليتيم فيها راشدا يعني أونس منه الرشد، وقلنا بالأمس أيضا إن الرشد هو على الصحيح والصلاح في المال، لأن العلماء مختلفون هل الرشد يكون صلاحا في المال فقط أو لابد معه من صلاح الدين، أن يكون صالحا في دينه وصالحا في ماله. وقلنا إن الذي يبدو الله أعلم أظهر أنه يكفي فيه الصلاح في المال، لأنه ليس هناك ارتباط بين الصلاح في الدين والصلاح في المال، فقد يكون إنسان تقيا لكنه لا يحسن التصرفات المالية، وقد يكون فاسقا ولكنه يحسن التصرفات المالية. باب ما يحل لولي اليتيم من ماله بشرط العمل والحاجة. عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أنها نزلت في ولي اليتيم إذا كان فقيرا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بالمعروف. وفي لفظ أنزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلح ماله إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف، أخرجاهما. وأن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم، فقال كل مما ليتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل، رواه الخمسة إلا الترمذي. وللأثرم في سننه عن ابن عمر أنه كان يزكي مال اليتيم ويستقرض منه ويدفعه مضاربة. نعم. لبعد باب مخالطة الولي اليتيم في الطعام والشراب. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، عزلوا أموال اليتامى حتى جعل الطعام يفسد واللحم ينتن، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. قال: فخالطوهم. ورواه أحمد والنسائي وأبو داود. قال: باب ما يحل لولي اليتيم من ماله بشرط العمل والحاجة. هذا كلام في ولي اليتيم، وكان ينبغي أن يقدم على علامات البلوغ على اعتبار أنه كلام على المحجور عليهم ثم يأتي الكلام على علامات البلوغ، فإن هذا أدخل في باب الصنعة. قال: باب ما يحل لولي اليتيم من ماله بشرط العمل والحاجة. على معنى أن ولي اليتيم الذي يلي ماله وهو الذي يتصرف فيه، سواء كان تصرفه من قبل الحاكم أو من قبل باعتبار أنه هو الولي، إما وغالبا لا يكون إلا من قبل الحاكم أو من قبل وصي، إذا وصى أبوه مثلا بأن يكون الولي عليه فلان، فهذا فحينئذ له أن يتصرف في ماله بما يصلحه، لأن الأصل في من ولي يتيما ولي مال يتيم أن يحفظ ماله، يحفظه من الضياع، يحفظه من الضياع، وكذلك يحفظه بأن ينميه ويستثمره استثمارا بحيث يزيد هذا المال. هذا من جانب. ومن جانب آخر هو موضوع الترجمة، هو أن ولي اليتيم إذا كان محتاجا فإنه يأكل من مال اليتيم. إذا كان ولي اليتيم فقيرا فإنه يأكل من مال اليتيم، لكن يأكل بمعروف، هذا هو المقصود من الترجمة. فقال: باب ما يحل لولي اليتيم من ماله بشرط العمل والحاجة. بشرط العمل والحاجة، بشرط أن يكون الولي يعمل ويشغل مال هذا اليتيم ويتصرف فيه ويهتم به، وقد يضارب به بمعنى يسافر به، وقد إلى سائر الأعمال التي تنفع في تنمية مال اليتيم. وكذلك الحاجة بمعنى أن يكون الولي فقيرا، أن يكون الولي محتاجا فقيرا لا دخل له أو دخله لا يكفيه. قال: عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. هذه في شأن اليتامى، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن نس منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قالت عائشة: إنها نزلت في ولي اليتيم إذا كان فقيرا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بالمعروف، يعني يأكل مقابل أنه قام عليه بالمعروف، يعني مقابل عمله ومقابل صيانته لليتيم وصيانته لمال اليتيم. وفي لفظ: أنزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلح ماله، إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف. والأمر في هذا ظاهر، على معنى أنه ما دام أنه يشتغل بمال الصبي ويسعى في إصلاحه وهو كذلك محتاج فإن له أن يأكل بالمعروف، فالآيات في هذا صريحة. وحديث عمرو شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم، فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل. كذلك أيضا يدل هذا الحديث على ما دل عليه الحديث قبله، من أنه لولي اليتيم إذا كان فقيرا، يعني الولي إذا كان فقيرا فإنه يأكل من مال اليتيم، لكن قال: غير مسرف، وإنما يأكل على قدر الحاجة، ولا مبادر. المبادر الذي هو كما في قوله تعالى أن يأكل إسرافا وبدارا أن يكبر، يعني على ما يحاول أن يصرف منها كثيرا حتى لا يبادر بكبر اليتيم، على معنى يحاول أن يصرفها وأن يأكلها وأن يضيعها قبل أن يبلغ اليتيم. فإن أنستم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، بدارا يعني مبادرة منكم أن تأكلوها حتى قبل أن يكبروا، هذا البدار أو مبادئ ولا متأثل. التأثل هنا مقصود به أنك تستكثر، يعني تأخذ من مال للصبي تزيد به مالك، أو تأخذ من غير حاجة وتأخذ وتوفر من مال يتيم ليدخل ملكك أنت، فإن هذا لا يجوز. إنما تأكل بقدر الحاجة غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل. التأثيل مع التوفير وجمع المال من حق اليتيم لتحفظه لنفسك أنت. وإلا ترى في سنن يعني ابن عمر أنه كان يزكي مال اليتيم ويستقرض منه ويدفعه مضاربة، هذا أثر عن عمر أن يزكيه. وطبعا الزكاة في مال الصبي فيها خلاف، هل تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه لا زكاة فيه، وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه تجب فيه الزكاة، وأن مال الصبي يزكى، وغلبوا في ذلك الجانب العبادي في وغلبوا في ذلك جانب حق الفقير، غلبوا في ذلك جانب حق الفقير، فرأوا أنه يزكى مال الصبي والمجنون. والذين قالوا أن الزكاة عبادة قالوا أن الصبي والمجنون غير مكلفين فلا تجب الزكاة في مالهما. هناك حديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد قال اتجروا مرفوعا اتجروا في مال اليتامى حتى لا تأكلها الصدقة. فابن عمر كان ممن يزكي مال اليتيم، وكان يستقرض منه يعني يستدين إذا احتاج، ويدفعه مضاربة يعني يستثمره، يدفعه مضاربة يعني يستثمره لمصلحة اليتيم. قال بابه